الثلث. نعم. يقول كبناء أو بئر في بعضها. الكاف هنا الظاهر أنها للتعليل، للتعليل. والكاف للتعليل جائزة ولا لا؟ قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. فقوله لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كأنه قال لماذا؟ قال لبناء أو بئر في بعضها. وشلون بناء في بعضها؟ يعني هذه الأرض مشتركة بيننا، وقد بنينا في طرف منها مما يلي الشارع، بنينا فيها فلة دار، ما يمكن نعدلها الآن إلا بإضافة الدراهم على الجزء الثاني اللي ما فيه الدار. ما تتعدل لا بأجزاء ولا بقيمة. نقول هذه قسمتها قسمة إيش؟ قسمة تراهم. كذلك إذا كان في بعضها بئر ولا يمكن تتعدى بالأجزاء، بأن نقسم البئر مثل ويكون لنا لواحد منا نصفه والثاني نصفه، فهذه أيضا قسمتها قسمة تراضي. والحاصل أن كل شيء يحتاج إلى زيادة عوض فقسمته قسمة تراضي. ولهذا قال المؤلف فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. قال وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية، فهذه قسمتها إجبار، الذي ليس فيه ضرر ولا رد عوض من أحد الطرفين كالقرية. كيف القرية؟ يمكن أن نشترك ثاني في قرية؟ ها؟ أي يمكن، يمكن أن يشترك اثنان في قرية، يبنيان بناءات مباني كثيرة، نعم، ويؤجرانها على الناس. إذن اشترك في قرية، ممكن. هذه قسمتها قسمة إجبار، لأن ما فيها ضرر. ما انتهى الوقت. هنا ها ايش؟ يعني المسجد ليس ملكا حتى يقسم. لا لا ما يقسم، الواجب انه قال المسجد للمسلمين عموما، فاللي منكم مسلم يجب ان يصلي فيه، واللي مهم مسلم يصلي بالليل. طيب إذا كره الإمام نشوف السبب، إذا كان هناك سبب شرعي لكراهة الإمام فيزال الإمام. نعم. إيه نعم يقول لأن هذا القاضي الكاتب كأنه يشهد هذين الرجلين، يشهدهما، فهما متحملان تحمل شهادة. لكن الحقيقة صحيح خلاف ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصل بكتبه إلى الملوك، إلا أن يجبون على هذا إن من باب الدعوة، والدعوة خبر ديني يكتفى فيه بالواحد. نعم. يبجينا إن شاء الله. لا بد من القراءة. نعم. لا أبدا. القاضي المكتوب إليه ما يعدل في الحكم ما دام الأول قد حكم به، هذا ما عليه إلا التنفيذ. ما عليه. ما يجوز أن نفذ. نعم. شيبة. القاضي المكتوب إليه. الكاتب إذا حكم بشيء ودفعه إلى القاضي مكتوب إليه، لماذا لم نقول له أنت أحكم ولا تخف لومة كلام الله؟ يعني قلنا أن خط قريب مقابل الكاتب. لماذا يدفع الى المكتوب اليه وقد ثبت عن الحكم لنفسه؟ لا، هو الغالب انه اذا ثبت عنده الشيء ما يحكم به اذا صار يريد ان يجعله القاض اخر، لان بعض القضاة قد لا يثق من نفسه تمام الثقه فيكتب الصوره كامله ويدفعه الى الاخر. اما الذي اشرت اليه فالناس يختلفون، فهو يقول ما دام الحكم ليس واجبا علي الان، ليس واجبا علي، أنا سأدفعه إلى حاكم مثلي أو أعلم منه بالقضاء، وأصل من الشر. وهذه مسائل لا يمكن أن تحكم فيها حكما عاما، لأن مسائل فردية قضايا أعيان تختلف. نعم نعم. نعم. طبعا مشتركة، افراد مثلا الاطراف على ان يكون الحكم يعني متناقض بينهم، يعني هل يكون في ضرر على الورثه يعني الباقي من الباقين؟ ابد، ما دام الرجلان بالغين عاقلين رشيدين، فاذا رضي من عليه الضرر او النقص بالضرر او النقص فلا حرج. ما يكون ضرر على الورثه؟ ما صار ورثه، يمكن يموتون كلهم قبله يصير الوارث، ما الى ما صار ورثه. نعم. اذا كان الارض هي أحد جهات هذين، ولا بد أن يزيد الآخر على أحدهم. يزيد إيش؟ يزيد يعني قسمة النص، يزيد الآخر يأخذ البيت، فهل تقسم بالأجزاء والقيمة سواء؟ لا، هذه يمكن تعدل بالقيمة، لأن بالأجزاء مع وجود البيت فيها ما يمكن، إلا إذا كان البيت كبير ويمكن يجي القسم على نصف البيت، يكون نصفه مع جانب الأرض هذه ونصفه مع الجانب الآخر، يمكن. لا، إذا كانت الأرض نفسها ما فيها فرق، إنما الفرق من هذا البناء، وكان يمكن أن نأتي بالقسمة مع نصف البيت، فهذا ما فيها تعديل. لا يعني هذا قسمتها إجبار، ما فيها تعديل. ما يمكن يجمع، لأنك لو جمعت بين لو اعتبرت الأجزاء فمعنى أن القيمة غير مختلفة. نعم. لا لا لا، ما يستدل أن حقه ثابت، حقه ثابت، لكن هذا بالقسم، والضرر يمكن الخروج منه بأن تباع من بين الطرفين وكل واحد يأخذ نصف. خلوه يدعي عليك وبعدين ننظر في موضوعك. أما تدعي عليه أنه يدعي، الحق له، هو اللي يدورك الآن، ما هو أنت اللي تدوره. لكن بعض العلماء يقول تسمع الدعوة المقلوبة لأجل أن يكف عن أذيته، لأن هذا الخصم اللي يدعي عليه يعني جان كل صباح يطلق عليها البيت الباب، أعطني مثل في الريال اللي أنا أطلبك. نعم، يمكن هذا ولا صحيح عليان. المهم على كل حال، يقول بعض العلماء إنها تسمع الدعوة المقلوبة لأجل إيش؟ دفع أذية المدعي. يقول أدي عليه حذروه، يا أمي يثبت علي ولا أبرأ منه، أو وبعدين إذا جاء واعتدى علي. هنا عرفتم المذهب، لا تسمع ولا يلتفت لهذا الرجل، وقال له رح وراك، إذا جاء ودع عليك نظرنا في قضيتك. أنه لا يوافق، أنه لا يوافق، ولكن صحيح أن الحق له، وأنه إذا طلب المتضرر القسمة وجب على الآخر الإجابة. طيب، لا تقسم إلا برضا الشركاء كلهم. ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثاني وهو قسمة الإجبار، فقال: وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان الكبير والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليه. هذه هذا القسم الثاني من القسمة، من قسمة القسمة، قسمة الإجبار. وسميت قسمة الإجبار لأنها لا تتوقف على رضا الشركاء، بل يجبر من امتنع. رابطها كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض فهي قسمة إجبار. وضرب المؤلف لهذا أمثلة، قال كالقرية. قرية هل يمكن أن تكون قرية بين شركاء؟ نعم يمكن، يمكن يجتمع جماعة ويشتروا أرضا ويخططوها ويبنوها ثم يسكنها الناس فتكون هنا قرية بين شركاء. هذه القرية كبيرة، يمكن أن نقول لك النصف وأن يقول الشريك لشريكه لك النصف هذا ولي النصف هذا. كذلك أيضا البستان، البستان الكبير الذي إذا قسم لا يتضرر أحد بقسمته، بحيث لو قسمناه ما تنقص قيمته على القول بأن الضرر هو نقص القيمة، أو بحيث إذا قسمناه لم يفت الانتفاع بما قسم على القول الثاني الذي يقول أن الضرر هو فوت الانتفاع. طيب، يقول الدار الكبيرة، الدار الكبيرة ما تنقسم بلا ضرر؟ نعم تنقسم بلا ضرر، لكن بشرط أن تكون حجراتها متساوية متساوية. أما لو كانت حجراتها غير متساوية، مثل أن يكون بعضها مجلس للرجال وبعضها مطعم لهم والبعض الآخر مطبخ والبعض الثاني صالة للنساء، وهذه لو قسمت لحصل الضرر، ولو جعل أحدهما للآخر لاحتاجت إلى رد عوض. فهنا نقول قسمة، قسمة تراهم. إنما لو كانت دار كبيرة يمكن أن نقسمها وفي كل جانب منها منافعه فالقسمة قسمة إجبار. كذلك الأرض الواسعة والدكاكين الواسعة يمكن قسمتها بلا ضرر. طيب، كذلك المكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها. الأدهان والألبان مكيلة ولا موزونة؟ مكيلة، مكيلة. فمثلا بيني وبينك تنكة من السمن وأردنا أن نقسمها، يجبر الممتنع أو لا؟ يجبر، لأن هذه يمكن تعديلها بالكيل، يؤتى بإناء ويغرف لك غرفة ولغرفة حتى تنتهي فتمكن القسمة. الألبان مثله بيننا ساق اللبن يمكن قسمة، يؤخذ من هذا إناء، يؤخذ إناء لي وإناء لك وهكذا حتى ينتهي يمكن قسمة. وقول المؤلف ونحوها مثل البر والرز والقهوة والسكر واللحم، كل هذه يمكن قسمتها. قوله بالكيل إن كانت مكيلة وبالوزن إن كانت موزونة، ويجبر الآخر عليها. قال إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. لو قال والله أنا أحب قربك وحب مشاركتك وحب أن أبقى أنا وياك شركاء، خل الشركة تبقى. فقال لا، أنا لا أحب قربك ولا مشاركتك، وأحمد الله أن الله يفرق بيني وبينك. نعم إيه، بعض الشركاء مشكل، يجبر ولا لا؟ يجبر الآخر. طيب، بينهما سيارة يجبر الممتنع من القسمة؟ تراضي. طيب تراضي صح. طيب لو رضي بقسمتها ما نوافق؟ نعم لا يوافقون عليها، لأنه لا يمكن قسمة السيارة إلا بإتلافها، إلا بإتلافها، وهذا سفر. إذن ما الطريق إلى فك الشركة؟ الطريق إلى فك الشركة أن تباع. طيب، بينهما سيارات متعددة سيارات، نقول هذه السيارات إذا كانت من جنس واحد وليس فيها عيب كلها جديدة فقسمتها إجبار لأنه لا ضرر على أحدهم، وإن كانت مختلفة الأجناس أو بعضها معيب وبعضها سليم فهي ولا يمكن قسمتها بالإفراز فإنها تراضي، فإنها تراضي. فالمهم الآن القاعدة والحمد لله واضحة، القاعدة واضحة. قال وهذه القسمة إفراز لا بيع، أفادنا المؤلف بقوله وهذه، الإشارة تعود إلى أقرب مذكور فيعني بهذه قسمة الإجبار. إفراز يعني تمييز لحق كل شريك من حق شريكه، تمييز فقط لا بيع، ولهذا لم نشهد فيها التراضي ولا يثبت لها أحكام البيع، فليس فيها خيار مجلس، ويجوز قسم لحم الأضاحي والهدايا مع أن بيع لحم الأضاحي والهدايا يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لكن هنا تجوز القسمة لأن هذه ليست بيعا، ما فيها عوض ولا رد عوض، ما فيها ضرر ولا رد عوض، ما هي إلا إفراز أي تمييز وفصل حق كل شريك، حق كل شريك، تمييز وفصل حق كل شريك من شريكه، فهي إفراز لا بيع. فقوله لا بيع يعني لا يثبت فيها شيء من أحكام البيع. إذن تجوز بعد أذان الجمعة الثاني؟ تجوز ما دام لأنها مهي بيع، ما دامت لا تشغله. طيب تجوز في المسجد؟ تجوز في المسجد. لو مثل بيني وبينك صاعين من الرز مش كيس وقسمناها في المسجد، ما في معنى، لأن هذه ليست بيع وإنما هي إفراز وتمييز لنصيب كل واحد من الآخر. وبيني وبينك درزن دفاتر، درزن دفاتر، الدرزن كم؟ 12 حبة، فقسمناها في المسجد جائز؟ ليش؟ لأنها ليست بيع. المهم أن قوله لا بيع يستفاد منه أنها لا يثبت لها أحكام البيع أبدا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم. نعم يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، لكن بشرط أن يكون لديهم معرفة في القسمة لتخرج عن شبه القمار. انتبهوا، يجوز أن يتقاسموا بأنفسهم، يقول تعال أنا وياك شركاء في هذا في هذا في هذا البر نبي نقسمه، شركاء في هذه الأرض نبي نقسمها، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن قلنا بشرط أن يكون لديهم معرفة في القسمة. لماذا؟ لتخرج عن شبه القمار. كيف ذلك؟ لأنه لو لم يكن عندهم معرفة بالقسمة لاحتمل احتمالا كبيرا أن تكون الأرض بينهما نصفين ثم يقسمها أثلاثا، يعني ما يعرفون ما يدبرون القسمة، يمكن يحطون ثلث وثلثين ويقول هذه في رأيهم أنصاف، في رأيهم أنصاف، وحينئذ عندما نقرأ للتمييز يكون أحدهما إما غانما وإما غارما، إن حصل له الثلثان فهو غانم وإن حصل له الثلث فهو غارم. إذن لابد أن يكون لديهم معرفة، فإن قال نحن راضيان بذلك، نحن راضيان، قلنا هذا لا يجوز حتى لو ولو رضيت، إن حتى المتسابقين فيما لا يجوز فيه السبق يقولان نحن متراضيان، حتى المتبايعان بيعا ربويا يقولان نحن متراضيان، ونحن لا يمكن أن يكون رضانا مخالفا لرضا الشرع، فلا بد أن يكون تابعا. إذن نقول يجوز أن يتقاسموا بأنفسهم بشرط أجيب أن يكون لديهم معرفة بالقسمة، قال أو بقاسم. عندكم أول وبقاسم وبقاسم يعني ويجوز أيضا أن تقاسموا بقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه. أو يسأل الحاكم نصبه. طيب في كلام المؤلف لحن أين هو؟ يسأل حيث حذف النون بدون سبب للحذف. يا أخوان أنا عندي نسخة ما فيها والنسخة الصحيحة ما فيها. لا يا أخي لا لا غلط. لا هي صفة للقاسم. هي صفة للقاسم يعني بقاسم ينصبونه أو بقاسم يسألون الحاكم نصبه. ولكنه سبق لنا أن الأفعال الخمسة يجوز حذف نونها للتخفيف ولو بدون نصب أو جازم. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والله لا تدخلوا ولو بقت ولو كانت على الأصل لقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ثم قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب تؤمنوا الأولى وتؤمنوا وتحابوا حذف النون فيها على الأصل وتحابوا على الأصل لا منصوبة بأن مضمرة بعد حتى. طيب المهم لا ننتقل بعيد. إذن أو يسأل الحاكم يجوز نصب حذف أن تخفيفا يعني يجوز أن يختاروا قاسم ينصبونه هم بأنفسهم فيذهبون إلى القاسم المعروف. والغالب أن القسامين يكونون معروفين ويقول تعال اقسم لنا هذه الأرض اقسم لنا هذا البيت اقسم لنا كذا وكذا. أو يسألون حاكم نصبه يذهبون إلى القاضي ويقول نحن بيننا شركة في أرض أرسل لنا قاسما يقسم لنا. لماذا جاز هذا وهذا؟ لو قال لك قائل أين الدليل قلنا لدينا قاعدة لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل. وقلنا هذا لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل. كل من قال هذا مباح في معاملة ما نقول وش دليل. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. الأصل في المعاملات والأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات والمنتفع بها. الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم بخلاف العبادات. فالعبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل التشريع. ولهذا نقول لمن تعبد الله بعبادة وقال هذا مسنون هذا مشروع نقول له هات الدليل هات الدليل وإلا فهي مقلوبة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح يا جماعة؟ ها؟ طيب إذن إذا قال قائل ما الدليل على أنه يجوز أن ينصب القاسم أو يسأل الحاكم؟ هو الدليل الأصل الأصل وهو الإباحة. وما الدليل على المنع؟ ما في دليل. لكن كلمة قاسم يعني يقتضي أن يكون له نوع من الحكم. ولهذا لابد أن يكون عالما بالقسمة وأمينا عالما وأمينا. أما يجيب الواحد درويش ما يعرف يقسم ثم يقول اقسم يصلح؟ ما يصلح. نعم لابد أن يكون أيضا أمينا أمينا. قد يكون عالما بالقسمة وجيدا لكن ليس عنده أمانة يرجح جانبا على آخر لأجل أن يحيله إلى شخص يحابيه به من أحد الشركاء فلا بد أن يكون عالما أمينا. طيب قال وأجرته على قدر الأملاك مطلقا. أجرته على قدر الأملاك أو على قدر الملاك أو على الشرط، أقوال ثلاثة. المذهب كما قال المؤلف على قدر الأملاك لا على قدر الملاك. فمثلا إذا استأجرنا هذا القاسم ب600 وكان المال الأرض مشتركة لواحد سهمان وللآخر 4، كم على صاحب 400، وعلى صاحب 200، يعني الأجرة على قدر الأملاك، على قدر الأملاك. فهنا طيب الأرض اللي بين الشخصين اللي أحدهما 2 من 6 وللآخر 4 من 6، يعني الثلث والثلثان، كيف تقسم؟ تقسم سهمين ولا 3 أسهم؟ ها؟ لا، 3 أسهم لازم، ثلث وثلث وثلث ثم يقرأ. ولهذا قالوا تكون على قدر الأملاك، لأن صاحب الثلثين أتاه قسمته ولا لا، وصاحب الثلث أتاه قسمة واحد، فلهذا صارت على قدر الأملاك. مع في قول آخر يقول على قدر الملاك. فعلى هذا في المثال الذي ذكرنا لأحدهما ثلث الأرض وللآخر الثلث والأجرة 600، كم نوزعها؟ مناصفة، لأن المالكين 2، فمناصفة. والقول الثاني على الشرط، والقول الثاني على الشرط وبدون الشرط على قدر الأملاك، على الشرط وبدونها على قدر الأملاك. فإذا قال بروح القاسم ترى أجرته أنصاف، لأني أنا واحد وأنت واحد، فرضي بذلك جاهز، وإلا فعلى قدر الأملاك. وهذا القول أصح. أما كونها على قدر الأملاك فقد سبق بيان وجهه، وأما كونها على حسب الشرط فلعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله وأوفوا بالعهد، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان 100 شرط، وقوله إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فهذا دين على أن الشروط يوفى بها. وقول كل شرط ليس في كتاب الله، لا، المسلمون على شروطهم. نعم. قال فإذا اقتسموا أو اقترعوا، عندكم أو ولا واقترعوا؟ أو اقترعوا، عندي أنا واقترعوا. لزمت القسمة وكيف اقترعوا جاز. إذا اقتسموا لزمت القسمة، هذا إذا كانت القسمة قسمة تراضي، ولكن إذا كانت القسمة قسمة إجبار، إذا كانت القسمة قسمة إجبار فإذا اقتسموا ورضي كل واحد منهم بها لازمت القسمة ولا خيار ولو كانوا في مجلس القسمة. هذا في قسمة إيش؟ قسمة الإجبار. يعني اقتسموا الآن وتراضوا وقال يا فلان هذا لك وهذا لي، تلزم القسمة ولا فيها خيار. لماذا؟ لأنها إفراز إيش؟ لا بيع. أما إذا كانت قسمة تراضي فإنها لا تلزم بمجرد قسمة، بل لهم الخيار ما دام في المجلس. لماذا؟ لأنها بيع، والبيع فيه الخيار، قال النبي عليه الصلاة والسلام المتبايع يعني بالخيار ما لم يتفرق. ماذا المفهوم ولا لا؟ ها؟ طيب بيننا أرض كبيرة، قسمة الأرض الكبيرة قسمة ها؟ إجبار، يعني لو واحد امتنع يجبر. فصلناها الآن، قلت لك ماذا تريد؟ قال بهذا الجانب الشرقي ولك الجانب الغربي. فقلت موافق، تلزم القسمة الآن. لو أراد يرجع وقال أنا أريد نصيبك هو أنت، يجبر؟ أي يجوز يعني قصدي له الحق ولا لا؟ ليس له الحق، متى اقتسموا لازمت القسمة. والقسمة الآن هنا بيع ولا إفراز؟ إفراز. الآن أفرزت نصيبي من نصيبك وخيرتك، ما ترجع. طيب، أما إذا كانت القسمة قسمة تراضي لا يجبر أحدهما عليها، كدار صغيرة، دار صغيرة عدلناها بالقيمة وجعلنا على الردي منها زيادة فلوس، جعلنا مع الردي منها زيادة فلوس واقتسمنا، وقال أنا أريد الردي وتعطيني فلوس، قلنا ما يخالف. فهنا القسمة بيع ولا إفراز؟ بيع. لكل واحد منا الخيار ما دمنا في المجلس. العلة لأنها بيع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، كذلك إذا اقترعوا، إذا اقتسموا واقترعوا. طيب، إذا اقتسموا وتمت القسمة فلتمييز أحدهما، فلتمييز نصيب أحدهما طريقة، إحداهما التخير والثاني القراءة. التخير أخذنا مثاله لما قسمت نصيبه ونصيبك، لما قسم الأرض المشتركة قلت لك اختر فتخيرت. هذا أظن المسألة فيه واضحة. طيب، قلت خيرني، قال من مخيرك؟ خيرا أنت، قلت من مخيرك؟ كل واحد منا أبى أن يخير الآخر، وش نعمل؟ نلجأ إلى القرعة. القرعة كيف ما اقترعنا جاز، على أي صفة تكون. فإذا اقترعنا لزمت القرعة، هذا في قسمة في قسمة الإجبار. في قسمة التراضي كما سبق لكل منا الخيار ما دمنا في المجلس. طيب، لو قسمنا بيننا ثمر نخل بيننا ثمر نخل وقسمناه خرصا على رؤوس النخل، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا إفراز وليس ببيع. ولو كان بيعا ما جاز، لأنه لا يجوز أن يبيع عليك ثمر نخل عندك مثلا. قسمناه وخيرناه، خير أحد من الآخر فاختار المخير نصيبه، ثم بعد ذلك رجع وقال والله القسمة فيها خطأ، يقبل ولا لا؟ لا يقبل، لا يقبل. وهنا قصة غريبة وقعت هنا في البلد. اقتسم رجلان ثمر نخل بينهما، وكان ذلك في شهر رمضان، فقال أحدهما للآخر اختر. تمشى المخير في النخل وقال اختار هذا الجانب، قال خذ. ثم قال للجذاذين الذين يجذون النخل أحب أن تأتوا إلي في نهار رمضان، في النهار. لماذا؟ قال لئلا يأتي المساكين يأكلون، في نهار رمضان ما يأكلون المساكين تمر. فجاء الجذاذون في النهار وجذوا التمر ودخلوه. أما أحدهما فأعلن عند باب المسجد، قال إنه سيجذ نخله بعد عيد الفطر في النهار، فمن أحب منكم أن يأتي فنحن نتشرف بذلك. أو قال فالله يحييه، ولما أفطر الناس كان الناس في ذلك الوقت يعني فيه جوع شديد، يعني صدقون فيه واحد الآن موجود عندنا هنا حي يرزق، يقول كان أبوه إذا أتى بالنوى، تعرفون النوى؟ بالنوى العبس، نجتمع إليه ونحن صغار، إذا وجدنا عبسة أو نواة فيها سم أخذناها نمصها إلى هذا الحد. هذا واقع يعني أصلاً ما نعرف الأمور هذه. الحمد لله الفقراء لما أفطروا رمضان صار في اليوم الثاني وجاء الجذات ذهبوا إلى هذا الرجل وجعلوا يجذون النخل ويأكلون ويشبعون في ذلك الوقت. الواحد يأكل ما شاء الله شيء كثير. نعم نعم نعم لا ما يشبع، أكلوا كثيرا ودخل كثير سبحان الله العظيم. دخل كم من حمل أكثر من حمولة صاحب الشريك اللي جذ في النهار في رمضان. فادع الغبن، الشريك الأول المخير ادعى الغبن والخطأ في القسمة، وقال أنا والله غبنت والقسمة خطأ، قال والله ما أصدق، أنا خيرتك قسمنا جميعا وخيرتك ورجعت للنخل ومشيت فيه واخترتها. تحاكموا إلى القاضي، قال ما القاضي وش القصة؟ قال والله ما خبرنا إلا أنه جذ في النهار في رمضان لئلا يأكل منه الفقراء، أما أنا فأخرته حتى أفطر الناس وجاءوا يأكلون ويشبعون. قال هذه العلة، هذه العلة، والحمد لله أنه ما صار تملك حشر، يعني الذي جذ في رمضان. كقصة أصحاب القرية، أين أصحاب الجنة، ومباحثه قليلة أيضا. صار لا يتحمل أن يجعل له ليلة كاملة مراجعة، ولهذا يمكن يراجع مع الدعاوي والبينات. الدعاوي أو الدعاوى جمع دعوة، جمع دعوة، وهي في اللغة الطلب. قال الله تعالى ولهم فيها ما يدعون، أي ما يطلبون. وأما في الاصطلاح فهي إضافة الشيء، إضافة الإنسان لنفسه شيئا على غيره، هذه الدعوة، إضافة الإنسان لنفسه شيئا على غيره، سواء كان هذا الشيء عينا أو منفعة أو حقا، فكله يسمى دعوة. والإضافة إما أن تكون إضافة الإنسان شيئا لنفسه على غيره فهذه إيش؟ دعوة، أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره، يقول لي على فلان كذا، سواء كان هذا عينا أو منفعة أو حقا أو دينا. أربعة أشياء. فالإضافة ثلاثة أقسام: أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره وهذه دعوة، أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على نفسه وهذا إقرار، هذا إقرار، أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على غيره وهذه شهادة. فهذه أنواع الإضافات. نحن الآن في النوع الأول، وهو أن يضيف الإنسان شيئا لنفسه على غيره. هذا الشيء إما عين وإما منفعة وإما دين وإما حق. أربعة أشياء: إما عين بأن يقول أدعي على فلان أن هذا الذي بيده من كتاب أو حقيبة أو غيره لي، هذا ادعى عين. منفعة أدعي عليه أني استأجرته لمدة شهر، هذه إيش؟ منفعة. دين أدعي عليه أن في ذمته لي 100 ريال، هذا دين. حق يدعي فلان على فلان أنه قذفه، أنه قذفه، هذا له دين ولا عين ولا منفعة ولكنه حق. وكذلك لو قال أدعي عليه استحقاق شفعة أو ما أشبه ذلك. المهم أن نقول في تعريف الدعوة إيش؟ إضافة الإنسان شيئا لنفسه على غيره. هذا الشيء إما عين أو دين أو منفعة أو حق. طيب، أما البينات فالبينات جمع بينة، وهي ما أبان الشيء وأظهره، وهي ما أبان الشيء وأظهره، وهي أنواع وفي كل موضع بحسبه. فبينات الرسل آياتهم التي تدل على رسالتهم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وبينات اللقطة أن يصفها مدعيها، أن يصفها مدعيها. وبينات القسامة أن يحلف المدعون 50 يمينا، وهكذا. إنما البينة نقول كل ما أبان الشيء وأظهره، نعم، سواء كان قرينة أو حجة شرعية في الشهادة. سليمان بن داود لما تخاصم فيه المرأتان في ولد إخته قال أو دعا بالسكين ليشقه بينهما، فقالت الكبيرة شقه السكين، وقالت الصغيرة لا تشقه، هو لك ولد، فقضى به للصغيرة. طيب أين البينة؟ هذه قرينة قوية، هذه قرينة قوية بينة. فلهذا حكم به للصغيرة بدون يمين، بدون يمين وبدون أي شيء، لأن امتناعها من أن يشق الولد نصفين دليل على أنها أمه. أما تلك الأخرى فهي من يتساءل، لأن ولدها مأكول وتريد أن يتلفع هذا الولد بعد، ما يهمها. طيب، فهمنا الدعوة والبينة الآن. ها؟ الدعوة إضافة الإنسان شيئا لنفسه على غيره، البينة كل ما أبان الشيء وأظهره وهو في كل موضع بحسبه، فإما أن يكون حجة شرعية يجب قبولها، وإما أن يكون قرينة يباح الأخذ بها، إما يكون قرينة يباح الأخذ بها. طيب، فسر المؤلف المدعي والمدعى عليه، فقال المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. هذا المدعي، المدعي هو الذي إذا سكت يترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك. هذا تعريف المؤلف. مثال ذلك، ادعيت عليك 100 ريال، إذا سكت أنا بدي عن الدعوة، تتركني أنت بها، تترك والحمد لله اللي فصل منك، لكن أنت إذا سكت هل أتركه؟ لا، لا أتركه. هكذا يقول المؤلف، والمسألة فيها شيء من النظر، لأن المدعى عليه قد يترك، قد يترك إما لذهابة الدعوة تكون 10 ريالات ولا تكون منه، يطالب يذهب إلى المحكمة وإلى الشرطة وما أشبه ذلك، نعم. لكن أضاف بعض العلماء إلى هذا قيدا وقالوا من إذا سكت لم يترك بعد المطالبة، بعد المطالبة، لأن المدعى عليه إذا كان المدعى عليه شيئا جديدا يمكن يترك ولا لا؟ يمكن دائما يمكن أن يتابع شريعا واحدة وأكثر وأقل من أشياء بسيطة مجهود فيها ولا يطالب يترك. وقال بعضهم المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من يترك سواء ترك أو لم يترك. المدعى من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكره. فإذا أضفت شيئا إلى نفسك إلى غيرك وأنكر فأنت المدعي وهو المدعي عليه. وهذا هو الذي يرفع الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر وعليه إلا من ذلك. ولم يشرب إلا من ذلك الشرط، وهو الثالث العاقب الشر الرشد، هذا جائز الشرط البالغ العاقب الشر الرشد. قضيت البالغ الصغير هذا لا تصح منه الدعوة ولا الإنكار إلا فيما يجوز له التصرف فيه، لأنه سبق لنا كثير أنه يجوز تصرف الطفل الصغير بإذن والديهما في الشيء الذهني أن يخفي، لكن الشيء الذي لا يصح التصرف فيه لا يصح الدعوة منه ولا الإنكار. إذا من يدعى عليه ومن ينكر ومن ينكر وليه هو الذي يقيم الدعوى على من عليه حق في هذا الشرط، فلا بد له من ولي، فوليه هو الذي يقيم الدعوى عليه، ووليه أيضا هو الذي يتولى الإنكار فيما لو ادعى عليه. نعم ما الصبي فلا يصح من الدعوى ولا من الشرط. الشرط الثاني نقصه عاقل ضده المجنون، ضده المجنون، المجنون لا يصح من الدعوى ولا من الشرط، لا يصح منه دعوى ولا من الشرط، لكن الدعوى عليه تصح ولا لا تصح؟ الدعوى عليه تصح، الدعوى منه ومن الشرط منه، من يتولى ذلك؟ الحر فلا تصح منه دعوى ولا انكار فيما لا يصح تصرفه فيه. اما ما يصح تصرفه فيه فطلاق امراته مثلا فيصح الدعوى منه الانكار، لكن الامور الماليه هناك لا يصح منه انكار فدعوى ولا انكار، لان العبد لا يملك والمال الذي بيده يحيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله زائد الا ان يشتغله الاسلام، اذا كان المال بيده ليس له والدماغ لولده فانه لا يصح من دعوى ولا انكار لانه لا يملك هذا المال. الشرط الرابع التصرف الرشيد هو الذي يحسن التصرف فيها في هذا الموضع، والذي يحسن التصرف فيها ضده السبيل الذي يبذل ماله في محرم او في غير فائده، في محرم الشحات، في غير فائده مثل العلماء قال يحسن نفس يعرف نفس يعني بسرور، نعم يستجاب يستجاب، نعم ويعرف، نعم هذا يقول انه ليس برسول لانه يبدو ماله فيما لا فائده فيه. كذا والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الضعف وإراعة الناس فرضه في محرم أو فيما لا فائدة فيه. طيب إذا لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف وخيال التصرف، وغير جائز التصرف يقوم والده مقام، وإذا تداعي عين بيد أحدهما فهي له اليمين إلا أن تكون له قيمة ألا يفتدعي عينا والرجلان تداعي عينا كل واحد منهما يقول يده وهي بيد أحدهما وهي له بيمين، وهي له بيمين إلا إذا كان له قيمة فإنه لا اكتفاء. لماذا؟ اكتفاء بالبيت، مثال ذلك ادعى زيد على عمرو ان المفكر الذي معه له اين زيد؟ فقال عمرو ليس العين الان بيد من؟ بيد عمرو. نقول هي لك بيمين هي لك بيمين اذا حلف قال الله ان هذا مفكر لي وليس لك له إلا إذا كان عنده بينة. إذا كان عنده بينة فلا حاجة إلى يمينه اتفاءً بالبينة، لأن البينة أقوى من اليمين ولا يرد أضعف على الأقوى، بل يدخل بالأقوى أضعف لا يرد على الأقوى بل يدخل فيه، وحينئذ يكتفى بالبينة. طيب قد يقول قائل كيف يعمل بالبينة وهو مدعى عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى والبينة على من؟ على المدعى. فجعل البينة في جانب المدعى وجعل اليمين في جانب المدعى عليه. الجواب ان يقال نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا اكتفاء بأدنى موجب ومسلم، اكتفاء بأدنى موجب ومسلم وهو الجميل، لأنه لما كان في عين يده ترجح جانبه تشك في يد اليمين. عرفتم؟ طيب هذا الجواب. فصار الحديث إنما ذكر فيه أدنى موجب لاكتفاء الحق عنه وهو اليمين، فإذا وجد ما هو أعلى وهو البينة تبين. طيب إن أقام المدعى البينة أقام بينة طيب لو أقام بينة وحلف المدعى عليه لم يحلف اليمين البينة تقدم. قال المؤلف وإن أقام كل واحد بينة فإنها له قضي في الخارج بالبينة ولقد تنسك. أقام المدعى عليه بينة وأقام المدعى عليه بينة فإنها له، يقولون يقضى بيت بينة الداخل دون بينة الخارج دون بينة الداخل. الداخل من يدير والخارج من يدفع عنه، فيقضى للخارج ببينة وتلغى بينة الداخل. طيب ادعى زيد على عمرو بأن هذا المال بيد عمرو له، قال عمرو لا وعند زيد وأجابك وجاب زيد وزيد المدعي جاء زيد عليه جاء زيد كل منهما جاء بزيد. يقول مؤلف انه يقضى به المدعي يقضى بالعلم المدعي لأنه في زيد لأنه الخالق. وحسنته لأن أجمعهما مثلا تذكر الدليل والتعليل والمناقشة لأنه هذول لا الخارج الذي يدخل المخاطرة والداخل الذي يدخل، يعني المدعى المدعي خارج والمدعى عليه داخل. فلا معنى ولا لماذا قالوا يدخلون أما الدليل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البينة في جانب المدعي، جعل البينة في جانب المدعي قال البينة في المدعي وقد كانت وأما التعليم قالوا لأنه لأن البينة الخارج قد تكون أقرب إلى انتقال الملك، لأنه في الداخل ربما تشهد بناء على ملك الإسلام، وأن ذاك الصراحة خارج صراحة، يعني يكون السكينة في الداخل شهد بناء على المقام في الإسلام. وانتقال الملك سكين وظهر سكين، ربما شهد بأنها عند الداخل وأنها كانت في الملك الأول ثم باعها على الخارج، انتقل الملك على الخارج المشترك، فتكون بينهم المشترك كأن معها زيادة عيب، كأن معها زيادة تقدس. فعندنا الآن سنين وتعدد، وقال بعض العلماء بل تكون داخل مع الملك، تكون داخل مع الملك بناء على أن الخيمة هي تعارضت ويوم في الداخل ويوم في الخارج، فقابلتا فتعارضتا تعارضتا، لأن ليس احتاجت احداهما دولا من الاخرى فتساقطتا، كما لو سلف الجماعة على الإمام فقال بعضهم سبحان الله بدون الجنة، وقال آخرون سبحان الله بدون الجنة، قال العلماء قد يكسر قلوبهم الجنة ويرجع الإيمان إلى نفسه إلى نفسه إلى ما في نفسه يترك. هذه قائلة من الناس على أن عارض كل مكان إذا قتل وقلنا للقاتل يرعب بنفسه والداخل يرعب بنفسه، قد يبقى اليمين على من فيحلف المدعى عليه يمين على ولينفس المدعى عنه وهي العلم. وأجاب عن الحبيب لأن أبطل عليه السلام قال الجنة على المسجع والجنين على من أنفق، وهذا يقتضي أنه ليس من المسجع على الجنة بل المسجع على الجنة. نعم، ولو أردنا براه السلام وأخذنا براه الحبيب تماما لقلنا من ثلاث مسجع الذي لكتهم أنه إذا كان المسجع على الجنة فقط الجنين، لقلنا هذا ليس ثالث لأن رسول جاء على الجنين الجاني المدعى عليه، وأنت تقول قبل قليل إذا كان له بينة ما حاجة له، فتبين أن رسول عليه الصلاة والسلام أراد دعوة فيها بينة المدعى وليس فيها بينة لمن المدعى عليه، وإن علم ما يدفع إلى الجنين إذا لم يكن فيه بينة. ولم يرد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تعارضت الجنين فإن المفترض الطرف على القيام بالعدل، أقول القيام بالعدل أن نقول كل بينة عارضت الشقة فأثرت فيبقى كأن الرجل به ليس معهما بينة، وإنا نرجع إلى الأصل ونقول للمدعى عليه والداخل تثبت، فإذا حلف تستحق، يعني خذ لأن العين بيد الله وألغي الجهل. وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، عليه كثير من أهل العلم، وهو أقرب إلى النظر، أقرب في النظر من الأول، لأن نقول إن البينتين فقط بقي أن يقال دعوى أن يكون فقط، وفي الأصل عدم الأصل عدم الإنتقال، فانتقال من الإنتقال كثير، لكن الأصل عدم حينئذ تبقى اليد في العبد وتبقى العين في اليد المدعى عليه مع ماله. الخلاصه الان انتهى من الكلام، الخلاصه الان ان تصير الدعوه والبينه، الدعوه والبينه والمدعي والمدعي عليه، وإذا تعارضت فإنسان طيب. ثم قال المؤلف كتاب الشهادات، الشهادات جمع شهادة، جمع شهادة، وأصلها شهد أن يشهد شيئا إذا حضر ونظر إليه بعين، هذا الأصل. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلا بد من علم فالشهادة كثيرة تبقى الشهادات من شهادة فما معنى الشهادة كثيرة قال الإصرار الإسلام ما على غيره بغيره بلفظ أشهد فيرون الباب الجميل إصرار الشيخ من الإصرار بلفظ أشهد هذه الشهادة الكلام أن يخبر الإنسان بما علمه بغيره على غيره وقد يكون بما علمه مطلقا كشهر الأيام بنقص أشهد وقيل إن الشهادة إصرار الإسلام بما يعلمه مطلقا سواء بنقص أشهد أو بلا أو بدون فلهذا لما قيل إنما يأخذ من الله إن علي بن مسلم بن عظيم يقول أقول إن الأثرة في الجنة ولا أثر قال إذا قال ذلك فقد كفر إذا قال ذلك فقد كفر حاطنا أن يصحيح مثل هذا أن يخبر الإنسان بما يعلمه واقي بلفظ أشهد أو يعلم والشهادة أمرها عظيم وخطرها كثير ولهذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام على موصوله باكثر الشدائد فذكر اشتاق الله وعقوق الوالدين وكان مختبئا فجله فقال الا وقول الزوء الا وكان وقررها حتى قال بيت الزوء وهي خطيره في التحمل وفي العدل أن التحمل فيجب أن لا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علم أهل اليقين حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو لا عن الشمس حتى لو وجدت قرائن تدل على الأمر لا تشهد لكن اشهد بالقرائن الذي رأيت أما أن تشهد بما تستعيذ هذه القرائن هذا لا يشهد الشهادة لا بد أن تكون عن علم ومع الأسف أن شهادة الزور كثرت في الحقيقة حتى أصبح الكثير يجب أن يشهد الزور بنفسه له بأكثر بل بأكثر وأحيانا ربما يقول كم مقدار الدعوة التي تدعي كم أقصى الدين هي كم من الله كبير هذا أشهد تدعي إذا ظن ألف قال يكون مثلا على حسب الدعوة في دارهم الدول وكل هذا ولهذا الابتلاء وظلم وعدوان الشهادة نوعان تحمل وأداء تحمل وأداء تحمل معناه التزام الإنسان يلتزم الإنسان بالشهادة هذا يسمى التحمل والأداء أن يشهد بها عند الحال هذا أداء وكل منهما صح لأن التحمل لا بد أن يكون عن علم وتأتي صباح النار والأداء لا بد أن يكون عن ذكر مع العلم الذي يرد على التحمل الجهل والذي يرد على الأداء المسجد الذي يرد على الأداء المسجد وكلاهما يجب على الإنسان أن يختلف منه أما تحملها فيقول المؤلف تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض الشهادة وأداؤها فرض عنها تحمل الشهادة إثمنا الالتزام بمسموع أداءها الالتزام به هذا في غير حق الله فرض الشهادة فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له وجب عليه أن تشهد. نعم الشهادة فرض كفاية وإن قام بها من يكفي سقطت، وإلا وجب عليه. ولهذا قال وإن لم يوجد إلا من يكفي فعين عليه، لم يوجد إلا من يكفي فعين عليه. طيب دعاء الشخص يشهد على إقرار زيد ولا في المكان غيره يجب أن تجيب، يعني ما في غيره، ما في من يقوم بالشفاعة. طيب دعاه إلى أن تشهد ومعه شاهد واحد، يجب ولا لا؟ يجب. إذا قال معه شاهد فنعم شاهد معه، قال لك الشاهد مع يمين الكفاح، شاهد مع يمين الكفاح. ماذا يقول؟ يقول أول هذه مسألة خلاف، وأخشى أن الحاكم إذا قال لا يرى هذا الرأي فليسقط. الثاني أن اليمين الذي يقوم به هذا لا يكون إلا عند الضرورة، إذا وجد من يشهد فلا حاجة له. طيب فدعاك لتشهد له، دعاك لتشهد له، فقلت هذا أبوك يشهد، أبوه يا أخوان أبوه يقدح يا أبي، نعم ما يقدح يا أبي، ما تقول يا أبي نعم أبي ونعم، ولكن الشك، لكن لو شهد لي ما تقول. إذا يتعين ولا ما يتعين؟ يتعين. هذا في شكوك هذا الشيء، أما في شكوك الله فلا يتعين، لا يتعين. فلو دعاك شخص كان تقعد خالص على الإسلام من قبل خمس فإنه لا يجب عليك أن تقوم، لأن هذا حق لله عز وجل بإمكانك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تقوم. لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضررا على هذا فربما نقول يجب دفعا للضرر، يجب دفعا للضرر. اما اذا لم يكن ضرر فان تحمل حق الله ليس بواجب. طيب لماذا يقولون؟ لان هذا لا هو الحق عليه، انما هو من باب الامر بالمعروف عن المنكر، والستر على فعل المحرم او على العاصي قد يكون افضل من خارج وبدان، وهذا يختلف بحسب الحال. طيب يقول مالك وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه. طيب الدليل، قال الله تعالى ولا ياس الشهداء اذا ما دعوا، قال لا ياس الشهداء اذا ما دعوا. هذه الآية قد يعارض لها معارض، قد يعارض لها معارض. كيف؟ يقول الله تعالى ولا يحدث شهداء إذا ما دعوا، وهذا في العدوى في العدوى، لأن الرجل المدعو كافر فلا يحدث شهداء إذا ما دعوا. ولكن قد يقول قائل إن الشهيد هنا يشمل من شهد بالفعل ومن دعي يشهد، فهو شهيد لأنه دعي للشهادة. ولنا أن نثبت هذا عند الشهادة، لأن الله قال ولا يأت شاهد أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وأيما أثبت الشاهد للشهادة أيهم أثبت؟ الكاتب يحتاج الى كاتب وعمل، هذا ما يحتاج الى تعب ولا عمل، غايه من ذلك ان يقطع الكاتب ويضبط الكتاب. نعم. قال وأداؤها فرض عين على من تحملها وفاده إليه. قال أداؤها فرض عين على من تحملها. هل أدى معنا؟ بس في هذا عند الفاضل. فإذا تحمل الشهادة وجب عليه أن يكتب. وقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. حكم الله عز وجل في اسم قلب الإنسان الذي لم يكتم الذي كتم وأضاف الاسم إلى القلب لأن شهادته لا يعلمها إلا الله عز وجل. جاءت منكر لكن موسى فلما كان الانصار ترى الشهاده وهو يعلم انه شاهد محله القلب قال ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وقال بعض العلماء اداؤها فرض كفايه ويظهر اثر الخلاف فيما لو اشهد عشرا وتحمل الشهاده وتخاصم مع قصمه حكم مع قصمه وصافه فذهب الى ابنه العسل وقال اني حكمت قصمي خذ هذا مهدي في الزياده على راي المؤلف يتعين من الغد يتعين وعلى قول بانه قصد الكفايه لا يتعين لان يقولن له اذهب إذا تمام آخرين غيث يستمرون معه قصر يطلب منه. ولكن الصحيح أن ما ذهب إليه المؤلف أنه إذا دعي إليها وجب عليه عينا أن يحكم. لأن لو قلنا بجواز قبول الشهادة إلى الآخرين وراح يكون مجتمعنا يعلم معنى أربعة بالدين راح اثنين قالوا بقى اثنين راح اثنين قال ورق تطلق عليهم ما رح تجرب جرحت وعيدة جرح اللي مثل نعم مثل يعني استحب فالصواب انه اذا تحمل ودعي وجب عليه عينا ان يؤدي الشهاده ولو لم يكن منها الا قوله تعالى ولا تكن الشهاده ومن يكنها فانه اثم قلبه. لا ما يعني شاوة تنتهي المحاكمة أول مرة إلا إذا استعاد سبب جديد سبب جديد قال صحيح يعني هم يقولون إذا ظاهر من أبي مسأل سيدنا يجب قبوله وهو بين الكتاب، لأن الظاهر إذا كان حجة شرعية يجب قبوله وهو مقدم على الظاهر. نعم هذا ما في دليل. في هذه الحالة يقولون إنه له أن يهدفه إطلاقا، وما أرى أن يهدفه لو ظن أصدق لو اضطراب بعض الأسماء الكبيرة جاهز وإضع النفس أما نعم لو أنه يهدفه إطلاقا كنا نمنعه لأن يضع أسماء. نعم نعم يا خالد مع أن الآية ما هي من باب الشهادة، لأن صاحب إلا قول تحط بشهادته لأن قول هنا جعلوا فقدوا هذا هنا. وسبق لنا أن الشهادة لها تحمل وأداء، التحمل الالتزام بها، والأداء هو الشهادة بها عند الحاكم مثلا. وسبق لنا أن التحمل فرض كفاية، إذا وجد من يكفي سقط عن الباقين، وأن الأداء فرض عين، والفرق بينهما أن التحمل لم يلتزم بها الإنسان ولا يلزم بها إلا إذا لم يوجد سواه. أما الأداة فقد التزم بها أولا وتحملها فيلزمه الأداء. ونطلب الدليل الآن على كون التحمل فرض كفاية. بندر. نعم نعم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه آثم قلبه. طيب لماذا أضاف الإثم إلى القلب؟ نعم هل تدري؟ نعم نعم لأن الكتمان يكون في القلب والشهادة محفوظة في القلب. طيب يقول المؤلف رحمه الله أداؤها فرض عين على من تحملها لكن بشروط. قال متى دعي إليها؟ فإن لم يدع إليها لم يلزمه الأداء. لم يدع إليها لم يلزمه الأداء. ولكن لو أدى بدون أن يدع إليها فهل هذا محمود أو هو مذموم؟ اختلف العلماء في ذلك. هذا من الدرس اليوم أظن. اختلف العلماء في هذا. فمنهم من قال إنه مذموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. وفي رواية يشهدون قبل أن يستشهدوا. فقالوا إن هذا ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد. وعللوا ذلك أيضا بأن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن يستشهد قد يتهم ويظن أن معه تحيزا للمشهود له أو للمشهود عليه. وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟ وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يشهد وإن لم يستشهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم أو قال ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. فقال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا يدل على فضيلة من شهد قبل أن يستشهد. والصحيح أن في ذلك تفصيلا. فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإنه يؤديها وإن لم يسألها. يؤديها وإن لم يسألها. كيف لا يعلم؟ مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه من غير أن يعلم به المشهود له، فيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلان يطلبني كذا وكذا أو بأن العين التي في يدي لفلان أو ما أشبه ذلك، والمشهود له لم يعلم. فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ لئلا يفوت حق المشهود له. أما إذا كان المشهود له عالما وذاكرا فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة. حتى تطلب منه الشهادة لأنه إذا تعجل فقد يتهم. قد يتهم في شدة محاباته للمشهود له أو معاداته للمشهود عليه. وأما الحديث في ذم قوم يشهدون ولا يستشهدون فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء الشهادة، إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة، فيكون هذا وصفا لهم بشهادة الزور. ولا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. وهذا هو المتعين في قوله يشهدون ولا يستشهدون. نعم. وأما قوله يشهدون قبل أن يستشهدوا فتحمل على قوله يشهدون ولا يستشهدون. فالتفصيل الذي ذكرنا هو المتعين أن يقال إذا كان لدى المشهود له علم بشهادته أجب فلا يشهد حتى يطلب منه ذلك، وإلا فعليه أن يبين ويشهد. قال متى دعي إليها. ثانيا وقادر، الشرط الثاني أن يكون قادرا على الأداء، فإن كان عاجزا فإنه لا يلزم، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه الآية أنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. وعلى هذا فإذا كان عاجزا عن أدائها فإنه لا يلزمه للعجز. الشرط الثالث انتفاء الضرر، ولهذا قال بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. فإذا كان عليه ضرر في بدنه بأن خاف أن يضرب حتى يتضرر، أو في عرضه بأن خاف أن يغتابه المشهود له المشهود عليه أو ما أشبه ذلك، أو ماله بأن خاف أن يحرق دكانه أو تكسر زجاج سيارته أو ما أشبه ذلك، فهذا ضرر في المال. أو أهله بأن خاف أن يؤذى ولده أو زوجته أو أبوه أو ما أشبه ذلك. فإذا خاف الضرر فإنه لا يلزمه لا التحمل ولا الأداء في ظاهر كلام المؤلف. ونحن نقول أما في البدن والمال والأهل فمسلم أنه إذا خاف الضرر في هذه الأشياء الثلاثة فإن الواجب يسقط عنه، واجب الشهادة تحملا أم أداء، لما أشرنا إليه من الآية وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وأما العرض فالعرض ينظر إذا كان الضرر من المشهود عليه فإن الغالب أنه لا يتضرر به، الغالب أنه لا يتضرر به، حتى إذا اغتابه عند الناس فإن الناس لا يقيمون وزنا لغيبته. لماذا؟ لأنه مشهود عليه، يقول طيب ما اغتاب إلا لأنه شهد عليه ولا يؤثر شيء. أما إذا كان الضرر كبيرا بحيث يتأثر عرضه وتسقط عدالته عند الناس وما أشبه ذلك فقد يسلم كلام المؤلف رحمه الله. فالعرض إذن فيه تفصيل. إذا كان الضرر محققا وكبيرا فهذا قد يسقط الواجب من أداء الشهادة وتحملها. إذا كان الضرر ليس كبيرا أو قد لا يوجد ضرر أبدا، مثل أن يكون انتهاك العرض من المشهود عليه، فإن ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملا أو أداء. فالشروط إذن ثلاثة: أن يدعى إليها، وأن يكون قادرا، وانتفاء الضرر. قال وكذا في التحمل. كذا في التحمل يعني أنه يشترط انتفاء الضرر. طيب وهل يشترط القدرة في التحمل؟ نعم يشترط. فلو دعاك شخص لتشهد له وأنت لا تستطيع، مريض وأنت مريض، أو تخشى إن ذهبت أن يضيع مالك أو ما أشبه ذلك، فلا يلزمك. لكن متى دعي إليها؟ هل يشترط أن يدعى إليها في التحمل أو لا يشترط؟ نعم، يعني هل يشترط أن أدعوك وأقول تعال اشهد على نطق فلان أو على فعل فلان، أو لا يشترط، بحيث إنك إذا سمعت أو رأيت وجب عليك أن تتحمل. نعم، الظاهر الثاني، وأن الإنسان متى رأى أو سمع وجب عليه أن يحفظ ما سمعه أو شهده من أجل أن يؤديه إذا دعي إلى ذلك. قال المؤلف: ولا يحل كتمانها. لا يحل كتمانها، أي كتمان الشهادة لما سبق من قوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم.